to get it at that point. فالحين من شرح الأول من هالنسب إذا مات الإنسان جاء واحد وادعاه يقول هي ريت قبل الشهادتين قبل أن تكون جدك الشهادة قبل لا تكون من جدك أنه وارث بموجب أنه جده المتوفى وجاب الشهود على أنه جده فيحتاج إلى تكميل ببيان من هو أبوه هي 10 صور قال في الأزهار ويكمل النسب بالتدريج والمبيع بما يعينه هذا ذكر الشيء المكمل وجه كمله بالتدريج إلى جد واحد أو جدة لأن حقيقة النسب اللحمة الثابتة بين الأشخاص الجامع لهم من أب أو أم أو مجموعهما فيقول الشاهد أشهد أن الميت علي بن صالح بن عبد الله وأن المدعي للنسب أو الميراث فلان بن فلان بن عبد الله المذكور يجيب نسبه عند جده ويكمل شهادته حيث لا وارث له سواه بقوله ولا أعلم أن له وارثا سواه لأن ذابه غيره ما هو سابري يشهد الشهاد على أنه وارث عبه غيره يمكن غيره مسقط له فمهما عرف النسب بحفظ الدرج ثبت الميراث ولو بعدت الدرج لو كان الجد طالع فوق لأن الإنسان يرث من جده هذه من قبل آباء من حصب إذا ما به أقرب للحين الهادي عليه السلام هو جدنا وبني الهادي كثير وإحنا قرب إلى الهادي منهم جمع كلهم ذرية الهادي ما عدا آل الهادي إحنا قرب منهم ب8 درجات لأنهم متأخرين يعني عدد الدرج بيننا وبين الهادي أقل منهم ب8 أشخاص اشتيل أجي قال ريتها قال ما ريتها أجي يتقسموا ميراث الهادي وإحنا حاصلين إحنا الورثة والعصبة لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب والصورة الثانية أن يشهدوا على بيع دار هذا المبيع حين يدعي الإنسان أن البيت له بموجب أنه شراه وجاب الشهود أنه شراه ما يكفي لا بد ما يعينه كما تقدم في الدعاوي قال يجب أن يميز المدعى بما يميز للبيع إذا الإنسان يشتري بيع البيت يقول حده من ظرف كذا والجربة حدها من غرب وشرق ويمن وشمال وشام هو كذلك إذا شهدوا على البيت على المبيع فيعينوه اما باسمه اذا مع البيت اسم فيك فيه لو ما حدده اذا قد معه اسم ولا الجربه معها اسم معروف بما يعينه للبيع او للدعوى نحو ان ينسب الى شيء يعرف به ويكون مشهور الاضافه الى ذلك فان ذلك يكفي وان لم يذكروا حدوده فإن لم يكن كذلك لم يصح إلا بذكر الحدود أو الاسم أو الصفة إلا أن يشهدوا بالإقرار إذا شهدوا على البائع بأنه أقرب أنه باع البيت ما يحتاج إلى تحديد فلا يحتاج إلى تعيين، وكذا نحو الإقرار مما يقبل الجهالة كالنذر والوصية والاستثناء فإنها تصح وإن لم يعينه، ويؤخذ المدعى عليه بتفسير. وكذلك الحق، الحق هو غير الملك، ومثل الممر ومجرى السيل، نحو أن يدعي رجل على آخر أن له مجرى الماء في داره. يجي ذا الحين يجي دعوة أن ناس بيدعوا ناس لهم حق المجزع من جربته في عينه، يعينوها الشهود إذا شهدوا بأنهم حق، يعينوا كم عرض الطريق، كم عرضها ومن أي جهة من الجربة. يعينوا أي موضع، موضع في أي الجربة، في موضع مخصوص من تلك الدار، ويحددوه بما يتعين به. لا، لو عين الجانب فقط نحو أن يقول في الجهة الشرقية أو الغربية فلا يصح، وإذا عينوه في موضع فلا يجوز لصاحب الدار تحويله إلى موضع آخر ولو كان على وجه لا يضر، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يستقر، لأن لا يستقر الحق، ما الحق أن يغير الطريق من مكان ثاني. وإذا وكان له أو في يده بما أعلمه انتقل إن كان عليه يد في الحال، إذا قال أشهد لله قال والشهود إن هذه السيارة كان هال فلان أو كانت في يده أو كان بيسوقها، تكمل هذا الشهد بقوله ما أعلمه انتقل، ما علم هذه السيارة انتقلت من ملكه ولا من يده، إذا قدي في يد غيره، في معنى قوله إن كان عليه يد في الحال أي يد أخرى غير يد المدعى عليه، المدعى له هذه بالشدول. فإن لم يكن في يد أحدهم رأسا كفى قولهم كان له أو في يده، ويستصحب الحال إذا ما هو في يد أحد، جاءوا مثل البيت اختلفوا عليه وشهدوا الشهود إن كان أهل فلان، وما هو الآن ما بحد حل فيه، يكفي، ما هو بحاجة تتمه تكمله، ما هو بحاجة يقولوا ما نعلمه انتقل. فإن شهدوا على الإقرار لم يحتج إلى التكميل، كأن يقولوا نشهد أن فلاناً أقر بأن هذه الدار مثلاً كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها لأنه حكم على نفسه، فاستغنى عن حكم الحاكم، ما بيحتاج إلى تحديد إلا لجل الحاكم، ما دام قد أقره على نفسه ما عاد في عليش بيحكمه عليه من غير. وكذا لو شهدوا أنه كان لأبيه إلى أن مات يكفي، وما شرطه يقول إن كان أهل أبوه لما مات وجع أنه ورثه ابنه، أنه معروف أن الإنسان إذا مات فإنه ولده وارثه. والإرث من الجد بتوسيط الأبي إن لم يتقدم موته، يعني الشهادة على أن الإنسان وارث من جده تتكمل، يكمل، هي معطوفة على قوله ويكمل النسب، يكمل النسب بالتدريج، ويكمل الإرث يعني الشهادة، الشهادة على الإرث من الجد يكمل بتوسيط الأب إن لم يتقدم موته على موت الجد. الإرث من الجد أو الجدة أو من ابن الابن نحو أن يشهدوا أن هذه الدار كانت لجد فلان وقد تركها ميراثا له إن لم يكن عليها يد في الحال. صحة هذه الشهادة وإن كان عليها يد في الحال لم تصح حتى يشهدوا بتوثيق موت الأب فيقولون نشهد بأن أباه مات وتركها ميراثا له. ولكن هذا إن كان الأب لم يتقدم موته على موت الجد أو اتفق موتهما في حالة واحدة أو كان معتلا بإحدى العلل ولا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت ويكون لورثته. فإن كان موت الأب متقدما على موت الجد صحت تلك الشهادة ولا تحتاج إلى تكميل لأنه وارث من جده. أما إذا الجد مات ورجع الأب وجاء واحد يدعي أنه وارث من جده، ما هو وارث من جده؟ الأب وسط الأب. فإن كان موت الأب متقدما على موت الجد صحت تلك الشهادة ولا تحتاج إلى تكميل لأن الملك ينتقل إلى ابن الابن من غير واسطة إلا في ميراث الجد أب الأم، فلا بد من التكميل مطلقا. والوجه في ذلك أن ابن البنت من ذوي الأرحام لا يرث، ما هو سواء الجد أبو الأب والجد أبو الأم، فإن الإنسان لا يرث من جده أب أمه إلا بتوسيط أمه إلا إذا ورثت الأم. إذا ورثت الأم من أبيها فالإنسان وارث الأم فيحتاج إلى التكميل لأنها قد تكون معتلة، وإذا اعتل أحد الوسائط في ذوي الأرحام فلا إرث كما صرح به في الخالدي، يعني قد يكون هناك مانع من توريثها إما أنها ماتت قبل أبوها أو كافرة أو قاتلة، هي الموانع من الإرث. الكافر لا يرث من المسلم والقاتل لا يرث. والصورة الخامسة القاتل العمد، القاتل العمد لا يرث. وأما الخطأ فلا يرث من الدين بس، والبيع والوصية والوقف إرثه من جده. يعني توصيف الأب يعني من أبيه أو توصيف التكميل؟ لا، توصيف تكميله. هذا خاص بإدعاء الإنسان لإرثه من جده. إذا ادعى أنه وارث من جده أب أبيه شرطه أنه يكون جد الجد توفي أولا ثم الأب، هذا معنى قوله إن لم يتقدم موته. موت الأب، فإن تقدم موت الأب فما هو في حاجة تكمل الشهادة هذا، لأن الولد ولد الولد وارث من الجد، ولد الولد هو يرث من الجد لكن لا يرث مع وجود أبي. سروش يشتري التلفون. لا يرث الولد من جده إلا بعد إذا ما عاد أبوه، فإن كان الأب موجود فالأب هو الوارث. فإذا مات الجد ثم الأب ثم ادعى الولد أنه وارث من جده وجاب الشهود على أن جد فلان، ما تكفي الشهادة إلا بأن يشهدوا بأن جده وبأن أبوه فلان وأن الولد يعني الابن توفي بعد أبيه علشان ابنه ابن الجد يعني ابن ابنه يرث من أبيه. والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكا أو ذا يد، يعني الشهادة على البيع، وكذلك الطلاق والوصية إذا قالوا أنه أوصى بهذا المال، والوقف والهبة، هذه إذا ادعاها المدعي، ادعى معه بيع أو ادعى معه وصية أنه أوصى لها الموصي بمال أو وقف عليه أو وهب له وجاب الشهود، فضروري تكميل الشهادة بأن هذا البائع باع مالكا، باع ما يملك، ما هو يكفي يقول باع وخلاص، باع ما باعه أو وهب أو أوصى أو وقف مالكا أو مستحقا لما فعله أو ذا يد تفيد ذلك الملك أو الاستحقاق كذلك 3 سنين فصاعدا في الأرض ونحوها، لا في المنقول فلا تعتبر المدة. 3 سنين هي شرط لثبوت اليد، فإذا رأيوه ثابت اليد على المزرعة ما يكفي في ثبوت اليد يروه بالزرع، بل إذا زرعها 3 سنين فدي تعتبر ثبوت يد، أخذها أهل المذهب تخريجاً، اشتراط 3 سنين تخريجاً على نص للهادي عليه السلام في كتاب الوقف، قال إنه يكره أنهم يشركوا الوقف مع إنسان 3 سنين فأكثر، لأنها باتوه منها ملكاً، لأن ثبوت اليد 3 سنين تؤدي إلى مشابهتها للملك. لا في المنقول فلا تعتبر المدة، فيقولون فعل ذلك وهو يملك هذا الشيء أو يده ثابتة عليه 3 سنين أو زوجها وهو ولي لها، هذا قالوا زوجها ما هو كافر، لأنه يمكن يزوجها وما هي قريبة، يكملها بقولها وهو ولي لها، أو طلقها وهو زوج لها، قد يطلق المرأة وما هي مرأة، كان به واحد بيعاشل ويهادد يشتي فجأة الناس، وكما هد فيهم قال مرتي طالب ما قال مدري ايش يسبك، لكن ما معه مرأة، قال كل لي ما هم زوج بلا خدعهم بفجأهم بهنجم عليهم بهادد، وش الجنبية على هذا وش ما قال مرتي طالب إن الجنبية لهم، من كان بيجزع هابتيه يفتج أمه ما هم زوج، فإن لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح، ولو شهد غيرهم أنه كان مالكا لذلك في ذلك الوقت لم تصح شهادته لأنها مركبة. احنا قدمنا ان الراجح عندنا ان الشهادة المركبة صحيحة ما به مانع منها، يعني اذا جاء له بالشهود يشهدوا على ان فلان باع البيت، ولا رضيوا يكملوا هذول الشهود بان كان مالك، ولكن جاء بالشهود غيرهم على ان كان مالك، وانما يثبت الملك باليد مع شروط 4 كما يأتي، وهي التصرف والنسبة إلى ذي اليد لا إلى غيره، وعدم المنازع له فيه، وأن يستمر ذلك عليه مدة 3 سنين فما فوقها في الأرض ونحوها، وهذا لأجل الشهادة بالملك للمشتري وانتزاعه من يد البائع. فأما لثبوت اليد بأن يكون القول قوله إذا ادعي عليه فلا تعتبر تلك الشروط، ورزمة الثياب إذا ادعى على إنسان إن عنده له رزمة ثياب، ك كوم وجاب شهود ما هو كافي لأن ما هم دارين كما الرجل وجنع ثياب في تكمل الشهادة هذا بالجنس والعدد يعني وشو الثوب حرير ولا مثل الوقت الذي وقتنا الحين معها أسامي البزوز والعدد كم هي طاقات والطول والعرض والرقة والغلظ ما الرقة والغلظ ما جات ما بنجو قلب بس لا ما هو شيء يكفي يكملوه بما يميز فالحين قد معهم أسامي مثل الأولين كانوا يسموها كورجة فالحين طاقة من يداري وش حب المخيطين يترى بالجنس والعدد كعشرة وذكر الوصف المميز لذلك عادة كذكر الطول والعرض والركة والغلظ كوطنية أو شامية أو نحوهما فإذا لم يذكر الشهود هذه الأوصاف لم تصح شهادتهم فإن قلت وكيف يمكن تبيين قدر غلظها والوقوف على حقيقة والوقوف على حقيقة ذلك متعذر قال الإمام عليه السلام الأقرب أنه يتسامح في تحقيقه ويكفي أن يقول رقتها على حد رقة الثوب العراقي أو الشيرازي الأولين كان ثوب عراقي ولا شيرازي أو نحو ذلك فيكفي ذلك في وصف الرقة والغلط وإن لم يذكروا تحقيقها في المساحة فذلك متعذر والوصية وكتاب حاكم إلى مثله ونحوهما بالقراءة عليهم هي مرفوعة الوصية أي وتكمل الوصية وكتاب حاكم إلى مثله ونحوهما كأوراق المعاملات أوراق المعاملات هي المحصل بالقراءة عليهم إذا شهدوا على أن فلان أوصى لفلان والله يشهدون هذا كتاب هذا الورقة من الحاكم لأن الحاكم إذا تنازعوا شخصين في صعدة حاكم حكم بينهم وراح واحد منهم في صنعاء يبطل وينكر جاء مكتوب من حاكم صعدة إلى حاكم صنعاء بتحقيق القضية كيف لا يصبر حين يوصل المكتوب عند الحاكم ذي في صنعاء فإذا شهدوا أن هذا مكتوب من الحاكم حق صعدة ضروري يقرأ عليهم الحاكم يكملوا الشهادة بأنه قرأه علينا تروا منين بيجي المشكلة الغلط الذي يحتاج إليه القراءة بعض المرات يجوا مع الحاكم أولاد شياطين ويدسوا بين الحكم يجي لهم زلط من أي الغرماء يدوروا للكاتب حق الحاكم زيد كلمة ولا ينقص كلمة فإذا قرأها الحاكم على الشهود قبل يروحوا صنعاء يطلعهم بيطلع لا فيه دس وسواء قرأه قبل الإشهاد أو بعده فلا يكفي أن يشهدوا أن هذا المخطوط وصية فلان أو أن هذا كتاب الحاكم فلان حتى يقولوا قرأه علينا ونحن نسمع أو قرأناه وهو يسمع قراءتنا فقرأوا على هذا ولا يكفي تأمل الشهود لذلك وقراءته إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه قال في الغيث تنبيه قال في التحرير وإذا رأى الإنسان خطاً لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك الحق وإن شهد كانت الشهادة باطلة ولا يجوز للحاكم أن يحكم عليه بخطه قلت ولو كان مقرراً أنه خط لأن ما يجوز للشاهد يشهد إلا إذا هو متيقن للحاجة نفسه. من يشهد على ورقة بموجب ورقة لأجل أنها خطية، يمكن ما هي خطية، يمكن واحد قلت عليه وسبر منه وبيصبر، بيصبر التزوير على الخطوط، ما بل أن تذكرها الحاجة فلا بأس، وما تذكرها فلا يجوز، ولو هي موقعة توقيع. لقائل أن يقول: ما فائدة القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فإن كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة اللفظة؟ إذا طالت مثلا 40 سنة من يوم كتب الحاكم وقراه عليهم على الشهود، ما هي نافع قراءته؟ يقولوا جاء بعد جامد مدة طويلة لا ينسوا، وإنما يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك لم يكادوا يميزون تلك الزيادة إلا من جهة الخط فقط. ويمكن أن يقال: وجه القراءة عليهم الاحتراز من زيادة لا يخفى مثلها عمن ذكر جملة ذلك المعنى، وذلك نحو زيادة خيار في مبيع ونحو ذلك بخلاف الزيادة اليسيرة. والصورة الثانية أمرهم بالشهادة عليه، فلا يكفي القراءة عليه، بل لا بد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة عليه بما في الكتاب، أو يأمرهم بالإشارة المفهمة حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه هذا الموصي. لأنه يمكن يكتبها الوصية وما قد عازم على مبلغ يستشيرهم، إذا قرأ لهم الوصية فعاد يمكن مبلغ يستشيرهم ويتبر كذا أو لا، مبلغ إذا أمرهم يشهدوا. بل لابد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة عليه بما في الكتاب، أو يأمرهم بالإشارة المفهمة حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه القراءة عليهم. وهذه الصورة قد أهملها الإمام عليه السلام هنا، وذكر في باب القضاء، وذكرها في باب القضاء كما أهمل هناك القراءة عليهم، فنقلنا من كل إلى الآخر. والصورة التاسعة: يجب أن تكمل الشهادة في بينة الإنشاء فيما يشترط فيه العوض كالإجارة والبيع. البيع هي في الأزهر، هو قال البيع والبيع للإقرار به. وش بعدها؟ والبيع للإقرار به ولا من الشفيع بتسمية الثمن. أنا قوله بتسمية الثمن هي متعلق بقوله والبيع، ويكمل البيع بتسمية الثمن. قدمها قولها بتسمية الثمن لدل أنها أخرها في الأزهر، قولها لا الإقرار به ولا من الشفيع، جمل معترضة بين الفعل والجار والمجرور. قولها بتسمية الثمن متعلق بالفعل محذوف تقديره، ويكمل البيع، ويكمل البيع بتسمية الثمن، يعني إذا شهدوا على البيع ما هو كافي إلا أن يقولوا الثمن كذا، أو يشهدوا على أن البائع قبض الثمن. لا الإقرار به، تقدم ما إذا شهدوا على الإقرار فلا يحتاج إلى التكميل، إذا شهدوا أن فلان أقرب البيع فلا يحتاج إلى تكميل. ولا من الشفيع، إذا كانت الشهادة بالبيع من الشفيع فكذلك، يعني الشهادة ولا الدعوة؟ الدعوة من الشفيع، الدعاء البيع فكذلك يكفي الشهود أن يشهدوا بالبيع وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه، لأن القول قول المشتري في قدره وجنسه ونوعه وصفته، ما هو بحاجة الشبيع يريد الشهود على الثمن على كم هو، لأن القول قول غير. لكن قوله والبيع مرتبط بقوله بتسمية الثمن أو قبضه. فلو شهدوا أن فلاناً باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكفي هذه الشهادة حتى يقولوا بثمن كذا أو يقولوا وقبض ثمن ذلك الشيء، وإن لم يذكروا قدره وجنسه، فإن قالوا نشهد على البيع ولا نعلم قدر الثمن عند العقد ولا قبضه لم تصح الشهادة بالبيع لا الإقرار به أي بالبيع، فتصح شهادته وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه، لأنه يمكن رفع الجهالة عن الثمن، وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر، هو ذي فسر. ولا الدعوى بالبيع من الشفيع، فكذلك يكفي الشهود أن يشهدوا بالبيع وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه، لأن القول قول المشتري في قدره وجنسه ونوعه وصفته. قال في التكميل: ويصح من الشفيع أن يدعي البيع ويبين عكسه وإن لم يذكر عوضا، لأنه قد خص من بين سائر الدعاوى. ما بالله ويبين عليه وإن لم يذكر عوضا، ما بشي خطأ. فإن جهل جهل قبل القبض فسخ، أي فإن جهل ثمن قبل القبض من المشتري للمبيع فسخ، ما هي كذا؟ فسخ عقد البيع لتعذر تسليم المبيع. لتعذر تسليم المبيع لأن الشهادة لتعذر حبسه حتى يقبض ثمن، وقبضه متعذر إذا لا يعلم قدره، ولا يلزمه أن يقيم الشهادة على الثمن لزوال تلك العلة. فإن لم يجحد البايع وكان القول له في قدر الثمن هذا الكتاب فيه نقص، الأزهار. فإن جهل أي الثمن قبل القبض، أي قبل قبض الثمن ولا قبل قبض المشتري للمبيع، فسخ عقد البيع لتعذر تسليم المبيع لا بعده، يعني لا إذا كان التباس قدر الثمن بعد القبض، لا إذا جهل الثمن بعد قبض المشتري للمبيع فإن البيع لا ينفسخ، والقول للمشتري في قدر الثمن إذا جهل وكان قد قبض المبيع، وهذا حيث ادعى عليه البايع قدرا معلوما، فأما حيث تصادق على نسيانه سلم المشتري ما غلب في ظنه، وتلزمه اليمين أنه ما غلب في ظنه إلا ذلك. وقتله يقينا أو نحوه في لفظ نشهد، يعني يجب أن يكمل قوله قتله يقينا، قول الشاهد إذا جاء الشهود وقالوا قتله يقينا فلان قتل فلان فلا تكفي، أو نحوه نحو هذا اللفظ تحققنا أنه قاتله. لم يكفي ذلك، ما بلا يكملوا بلفظ نشهد، يقولوا نشهد أنه قتله أو ضربه. وهذه الصورة ليست من قبيل التكميل، بل من قبيل صحة أدائها في جميع الشهادة. تقدم أنه يشترط لفظها وحسن الأداء. قال في البيان: إذا قالوا نشهد أنه قتله أو ضربه ضربا مات منه حكم عليه بالقتل، وإن قالوا نعلم أنه قتله لم يحكم عليه، وإن قالوا نشهد أنه ضربه ثم مات لم يحكم عليه بالقتل إلا أن يقولوا مات من ضربه. قال في فتح الغفار وشرحه: ويشترط أن يكون ذلك التكميل والأداء إلى حاكم واقعا من شهادة واحد، فلا يصح أن تكون مركبة بأن يكون الأداء من غير المتحمل، على ما قدمنا، على بناء على أن الشهادة المركبة غير معمول بها. قال الإمام عليه السلام: وإلا يكمل وإلا يكمل الشهود شهادتهم بما ذكر بطلت الشهادة، بطلت شهادتهم أي لم يحكم بها في الكل. الظاهر ما يباطل، ما بل الناس تكمل. فإذا كمل، إذا جاءوا وشهدوا ذا الشهادة الناقصة عند الحاكم، فإذا أراد يلزمهم يكملوها بس، ومعنى قوله بطلت شهادتهم أي لم يحكم بها في الكل من الصور التي تقدمت، ويصح أن يعيدوها على وجه الصحة والكمال، ولا يكون قدحا، لا يكون قدحا في شهادتهم. إلى هنا. Thank you.